بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ولما دعاهم إلى الله هذا الرجل الصالح وأبوا أن يطيعوه بل أهنوه وقتلوه، قيل ادخل الجنة، فنصح قومه قال يا ليت قومي يعلمون حتى وهو ميت، ولكن الشهداء عند ربهم يرزقون، وأنهم يكرمون قبل يوم القيامة، جعلنا الله وإياكم منه. فيها دليل على أن الشهداء في الجنة أحياء عند ربهم يرزقون، وأنهم يكرمون قبل يوم القيامة. وفيها دليل على أن الجنة مخلوقة وموجودة، خلافا أو فيها رد على المعتزلة. وفيها الثبات والصبر حتى الممات. فالله يغفر الذنوب ويعفو ويكرم الشهداء، فذنوبهم تغفر كما جاءت في الحديث، جميع الذنوب تغفر إلا الدين. ولم ينزل الله سبحانه وتعالى عذابا على قوم كما قلنا عذابا عاما بعد نزول التوراة، فلما نزل بهم العذاب العام والصيحة الواحدة دل على أن هذا كان قبل عيسى وقبل موسى عليه السلام. وعباد الله يكرمهم الله بمجرد أن يموتوا، خاصة الشهداء، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تعالى فأما من كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأصحاب بئر معونة لما قتلهم هؤلاء فعل وذكوان وأصي عصت الله ورسوله قتلوهم، فنزلت آية ونسخت أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، بلغوا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه إنهم وطئوه بأرجلهم فوجبت له الجنة، فلما رأى الثواب قال يا ليت قومي يعلمون. قال قتاده لا تلقى المؤمن إلا ناطحا، لا تلقاه غاشا لما عاين ما عاين من كرامة الله. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ينبغي أن تنصح وأن تكون ناصحا لعباد الله ولو كان على نفسك، ولو أذيت في سبيل ذلك، بل لا بد أن تصبر على هذا من نصحت، لأنك تنصح لله عز وجل. تمنى على الله أن يعلم قومه ما عاين من كرامة أن يعلم قومه ما عاين. تمنى على الله أن يعلم قومه قومه تمنى على الله أن يعلم قومه ما عاين من كرامة الله وما هجم عليه ما هجم عليه ما يعني ما وصل إليه أو ما أكرمه الله به وما هجم عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نصح قومه في حياته بقوله يا قوم اتبعوا المرسلين وبعد مماته في قوله يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وقال أبو مجلد بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بإيماني بربي وتصديق المرسلين. ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما حصل من هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل، فرحمه الله ورضي عنه، فلقد كان حريصا على هداية قومه. الله أكبر. وهكذا الدعاة إلى الله أن يقتدوا بهؤلاء الصالحين أنهم يحرصون على هداية الناس، تكون في قلوبهم الرحمة بهم والخوف عليهم مع كل ما آذوه به وفعلوا به. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فلم يرى منهم إلا الأذى، ومع ذلك رحمهم صلى الله عليه وسلم، كان حريصا على هدايتهم. ولما جاءه ملك الجبال أرسله الله سبحانه وتعالى وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين حتى أهلكهم مرني بأمرك، قال لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. نعم. وقوله وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، يخبر تعالى أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه غضبا منه تعالى عليهم لأنهم كذبوا رسله وقتلوا وليه. ويذكر تعالى أنه ما أنزل عليهم وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من الملائكة عليهم. نعم، لو شاء الله سبحانه وتعالى لأهلك من في الأرض كلهم جميعا بذنوبهم. وانظروا إلى أن الله سبحانه وتعالى ما أهلك قومه إلا بعد النظارة، بعد مجيء المرسلين، وبعد نصح هذا الرجل الصالح. فهكذا ما يأتي العذاب كما قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول إلا بعد إقامة الحجة على العباد. وهذا ليس فقط خاصا بهم، بل في كل شخص، كل إنسان إذا جاءته الموعظة والتذكرة ولم يتذكر ولم ينتفع بهذا، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بعد النظارة وبعد التذكير. نعم. فالأمر كان أيسر من ذلك. قال ابن مسعود فيما رواه ابن إسحاق عن بعض أصحابه عنه أنه قال في قوله وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منذرين، أي ما كاثرناهم بالجموع، الأمر كان أيسر علينا من ذلك إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون. قال فأهلك الله ذلك الملك وأهلك أهل أنطاكية فبادوا عن وجه الأرض فلم يبق منهم باقية. وقيل وما كنا فبادوا عن وجه الأرض لم يبق منهم باقية، قضى عليهم بصيحة واحدة. قال أن جبريل صاح عليهم صيحة واحدة فكانت فيها هلاكهم جميعا، كلهم خامدون. وقيل وما كنا منزلين، أي وما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم فلنبعث عليهم عذابا ندمرهم. وقيل المعنى في قوله وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، أي من رسالة أخرى إليهم. قاله مجاهد وقتادة. قال قتادة فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. قال ابن جرير والأول وصح لأن الرسالة لا تسمى جندا. قال المفسرون بعث الله إليهم جبريل عليه السلام فأخذ بعضادتي باب بلدهم ثم صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم صامدون عن آخرهم لم تبق بهم روح تتردد في جسد. وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكيا، وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عند المسيح عليه، يعني من الحواريين الذين أرسله المسيح عليه الصلاة والسلام له. وهذا يعني سيرد ابن كثير رحمه الله على هذا القول، وأنه ليست أنطاكيا المعروفة، فالمعروف عنها أولا لم يعرف عنها أنه حصل لها هذا، والمعروف عنها أنها أول من آمنت بالمسيح، إلا أن يكون هذا الذي حصل لهم قبل المسيح، ثم بعد ذلك أنشأ قوما آخرين ولما جاء المسيح أرسل إليهم فأسلموا، فيكون بهذا يعني التوجيه نجمع بين الأقوال. نعم. قالوا أن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عند المسيح عليه السلام كما نص عليه قتادة وغيره، وهو والصحيح أن يعني الوارد في الأثر أن المسيح أرسل رجلين من الحواريين، أولا هم ليسوا برسل، وثانيا هم يعني اثنان وليسوا ثلاثة. نعم. وهو الذي لم يذكر عن واحد من متأخر المفسرين غيره، وفي ذلك نظر من وجوه، أحدها أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجل لا من جهة المسيح، كما قال تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، إلى أن قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. يعني نفس فعل وحال الرسل مع قومه، إن عليهم إلا البلاغ. ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح عليه السلام والله أعلم، ثم لو كانوا رسل المسيح لما قالوا لهم ما أنتم إلا بشر مثلنا. نعم. الرسل يعني الرسل ورسل المسيح أو كذا، لو أنهم من يعني من أتباع المسيح من الحواريين ما قالوا لهم هذا ما أنتم إلا بشر مثله، فلأنه البشر معروف أنهم بشر يعني بما فضلهم الله، ما يحتاج أن يقولوا هذا الكلام. الثاني أن أهل أنطاكيا آمنوا برسل المسيح إليهم، وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح، ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة التي فيهن بتاركة، يسمون بتاركة ويسمون بطارقة أيضا بالطاء وبالتاء، وهن القدس لأنها بلد المسيح، وأنطاكيا لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها، والإسكندرية لأن فيها اصطلحوا على اتخاذ البتاركة والمقارنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين، ثم رومية لأنها مدينة الملك قسطنطين الذي نصر دينهم وأفقده، ولما ابتلى القسطنطينية نقلوا البتركة من رومية إليها كما ذكره غير واحد ممن ذكر تواريخهم، يعني صار المرجع إلى هذا البطريق في قسطنطينية بدلا من رومية، والآن رومية هي في روما في الفاتيكان في إيطاليا، وهي مرجع لفئة من فئات النصارى، فالنصارى أنواع وفرق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم بروتستانت ومنهم الكاثوليك ومنهم الأرثوذكس وأنواع كثيرة على كل حال، والنصارى أشد الناس اختلافا وجهلا واضطرابا وضلالا، حتى قيل أنه لو اجتمع عشرة منهم لقاموا عن 11 قولا، يعني إذا جلسوا ليتفقوا ما يتفقون بل يخرجون على أقوال زائدة عن عددهم من كثرة الخلاف والشقاق الذي بينهم. ولذلك نجد الآن مثلا بين نصارى أمريكا يختلفون عن نصارى أوروبا، ونصارى مثلا فرنسا، نصارى بريطانيا يختلفون عن نصارى أمريكا، وبينهما يكفر بعضهم بعضا، وبينهما خلاف شديد، لكنهم يجتمعون طبعا على المسلمين كما اجتمعوا حتى مع الملة اليهودية ضد المسلمين، اجتمعوا مع اليهود وبني إسرائيل علينا، مع أن يعني قول اليهود في مريم البتول العذراء يعني قولا عظيما. فهؤلاء ما يعني ما يجتمعون أبدا، وكل ودينهم كله خلاف، لكنهم يجتمعون على المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كفانا الله والمسلمين شره. يعني باب دعوتهم إلى الخير بحكم أنه أن هذه الأماكن يعني حصل فيها نوع من الإيمان به، فأرسل يعني عيسى بن مريم كما ذكر شيخ الإسلام تيمية يعني رجلين من الحواريين هكذا في التاريخ، وكلهم اتبعوا، وهي قريبة يعني من كان في قسطنطين في قسطنطينية في اسطنبول، ورومية وأنطاكيا هي من تركيا أيضا على الحدود، والشام يعني أهل الشام وأهل تركيا وأهل روما كلهم كانوا تحت ملك يعتبر قريب أو ملك واحد، والإسكندرية أيضا دخلوا في هذا الدين. قال كما ذكر أقصد أنه كون أنه دعاهم إلى الدين لا يلزم أن يكون بعث فيه، يعني كل نبي يبعث في قومه خاص لا يلزمهم أن يتبعوه، لكن لو اتبعوا ما ينكر عليه، مثل سلمان لما انتقل من المجوسية إلى النصرانية إلى الإسلام، فما يمنع يعني من هذا إذا كان على الإسلام الصحيح، لأن دين الأنبياء واحد. ولكن النبي لا كلامه لا يلزم الناس إلا لا يلزم إلا قومه فقط من حيث البعث والإيمان به وعدم المخالفة له. قال كما ذكره غير واحد ممن ذكر تواريخهم كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين، فإذا تقرر أن أنطاكيا أول مدينة آمنت فأهل هذه القرية قد ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسله وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم، فالله أعلم. الثالث أن قصة أنطاكيا مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة، وقد ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وغير واحد من السلف أن الله تعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم، بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين، ذكروه عند قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة في القرآن العظيم قرية أخرى غير أنطاكيا، كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضا، أو تكون أنطاكيا إن كان لفظها محفوظا في هذه القصة مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة. مدينة أنطاكيا المعروفة اليوم ليس فيها نصارى يعني بكثرة، ومعروفة بالإسماعيلية والنصيرية الشيعة والنصيرية يعني معروفة الآن في أنطاكيا، وهي على الحدود تعتبر السورية التركية، بعضهم قال إن أصلها من بلاد الشام ومن سوريا، ولكن يعني في ترسيم الحدود جعلوها مع تركيا، الله أعلم. فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية ولا قبل ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. نعم، كل يعني من أرسل الله إليهم رسولا استهزأوا به، فعموم الرسل كذبوا وأوذوا واستهزئ بهم، وسيندم ويتحسر من كذب الرسل أشد الندم، وسيكون ذلك حصرة عليهم، يعني ذلك الاستهزاء حصر عليهم بسبب هذا الاستهزاء. وهذه يعني ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الاستهزاء، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، وقال ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، حتى استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وأهلك الله يعني القرون من قبلهم بأنهم ويعلمون أنهم لن يرجعوا إلى الدنيا بعد هذا الهلاك، أفلم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فهم لم يكتفوا بمجرد التكذيب، حتى أضافوا إلى ذلك وجمعوا إلى ذلك الاستهزاء أيضا عياذا بالله، وهذا الاستهزاء سيكون وباله عليهم يوم القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا حسرة على العباد أي يا ويل العباد، وقال قتادة أي يا حسرة العباد على أنفسها على ما ضيعت من أمر الله فرقت في جنب الله، ومعنى هذا يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب كيف كذبوا رسل الله وخالفوا أمر الله، فإنهم كانوا في الدار الدنيا المكذبون منهم ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، أي يكذبونه ويستهزئون به ويجحدون ما أرسل به من الحق. يعني هذا الأمر طبعا ليس خاصا بالأنبياء والرسل، قد يكون الإنسان له نصيب من هذا، يعني إذا دعاهم رجل من أهل العلم أو من أهل الدين يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ورآهم على فسق وعلى فساد، فإن استهزأوا به فلهم نصيب من هذا، إن استهزأوا به لدينه كفروا كما استهزأ بالصحابة فكفروا، وإن استهزأوا لشخصه أثموا إثما عظيما، وإن لكل همزة لمزة وعليهم يعني إثم هذا الاستهزاء، وسيندمون على هذا أشد الندم، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. هذه سنة لله عز وجل في المصلحين مع المفسدين، فالفاسد والمفسد عادة كي لا يستجيب يستهزئ، يستحقر الذي أمامه، يستخف به، يعني يضحك منه، كل هذا سيحاسب عليه عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فيجب الحذر من استهزاء بأهل الدين وأهل اللحى، ولحيته كذا وثوبه كذا، فاستهزاء والسخرية قد يكفر عياذا بالله لأن هذا من الدين ولا يجوز يعني الحط من شيء من الدين. وإذا كان أهل الجنة سيندمون على ساعة مرت عليهم لم يذكر اسم الله لم يذكر الله عز وجل فيها، فكيف بمن يعني عياذا بالله هجر دين الله والكتاب والسنة ولم يلتفت إلى ذلك ولم يرفع به رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا أشد حالا من يعني حاله شديد من هذا يعني صاحب الجنة أو الذي يدخل الجنة ويندم على ساعة لم يذكر الله فيها. فالندم حاصل للجميع، لأهل النار ولأهل الجنة، وإن كان أهل الجنة يعني ندمهم أقل بكثير من ذاك الندم، هو الندم على رفع درجات وعلى حصول خيرات وليس ندم يعني عذاب كما هو حال أهل النار عياذا بالله. ثم قال تعالى: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، أي ألم يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل، كيف لم تكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة، ولم يكن الأمر كما زعم كثير من جهلتهم وفجرتهم من قولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وهم القائلون بالدور من الدهرية، وهم الذين بالدور من الدهرية وهم القائلون بالدور من الدهرية، وهم الذين يعتقدون جهلا منهم أنهم يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيها. فرد الله تعالى عليهم باطلهم فقال: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وقوله: وإن كل لما جميع لدينا محضرون، أي وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر للحساب يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فإذا هم جميع لدينا محضرون، فالجميع سيحضر كما سيأتي معنا في هذه السورة، والله سبحانه وتعالى قال: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالكل سيأتي لا سبحانه وتعالى، وما من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأ منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم.